بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في بيان الدليل وبعض المباحث التي تتصل به. تقدم معنى الدليل، وأن الدليل لا يشترط فيه أن ينظر فيه، ولا يشترط أن ينظر فيه، ولا يشترط فيه أيضا ماذا؟ ما هي الشروط التي نفيناها البارحة؟ أن الدليل دليل سواء نظر فيه أو لم ينظر، سواء سواء وقع التوصل به إلى شيء أم لا، فهو دليل على كل حال، فلا يتوقف وصفه بالدليل على الوصول، على التوصل، ولا على أن ينظر فيه. فصفة الدلالة قائمة به، ولا يحتاج في الاتصاف بها إلى فعل فاعل دون التوصل أو النظر. قال شيء، ولفظة شيء يعم كل ما قامت به الدلالة أيا كانت هذه الدلالة، لفظة ما عامة اسم الموصول، أيا كانت هذه الدلالة. ومعلوم في مباحث نظرية المعرفة أن ملاحظة الدلالة تختلف باختلاف أحوال الناس الفكرية والنفسية والتربوية والمعرفية، وهذا أمر متقرر. فليست الدلالة ترى لكل إنسان كيفما كانت، وليس كل الناس يحملون صفات الرؤية والإدراك، فالدلالة قد تكون موجودة ولكن قد يمنع من إدراكها مانع، وهذا ورد في القرآن مكررا، وقع التنصيص عليه في القرآن نفسه مرارا، أن الدليل قد يكون موجودا والدلالة قد تكون واضحة بينة، ولكن الذي ينظر إليها قد يمنع من رؤيتها وإدراكها، وهذا موضوع الكلام فيه طويل ويحتاج إليه لرفع المساواة بين الناس في النظر، فإن ذلك وهم، فليس الناس متساوين في النظر. أن بعض الناس يقول لك أنا لا أرى هذه الآية، لا أرى هذه الأدلة، والناس يجادلونه في وجودها، وهذا خطأ، بل يجب أن يتجه البحث إلى سبب هذا الخلاف، لأنه هو المدخل الحقيقي لمعرفة هذا الموضوع وما يكتنفه من أحوال. إنسان قد يقول لك لا أرى، والآخر يقول رأيت، فيتجادلون. وصحيح أن هذا الحال موجود بين الناس وقائم بهم، إلا أن سبب هذا ليس لأن هذا الشيء موجود أو غير موجود، بل لأن هذا الإنسان له طبيعة في الإدراك تباين وتخالف طبيعة الآخر، فيجب أن نبحث عن أسباب ذلك الاختلاف وعن شرطية الإدراك في هذا ومانعيته في الآخر. هذا هو المدخل الحقيقي إلى دراسة الفروق بين المدارك الإنسانية. أما فقط الجدال العقيم أن أن أن أن أن نتشاجر ونوقع اللغات في المجالس، فهذا وإن كان البعض يعده مفتاحا للبيان فهذا غير صحيح، لأن في الحقيقة شئنا وأبينا لدينا ركام من رواسب التربية وآثار التوجيه ونوعية التعليم وأحوال النفس، وفي ذلك بحوث عميقة جدا، وربما يستغرق الإنسان حياته كله يدرس هذه الأشياء التي هي في حقيقة طبقات بعضها فوق بعض. إذن الدليل هو ما يحمل الدلالة، لكن نحن نتشاجر ونختلف ويكثر الكلام بيننا بناء على أن هذا دليل أو ليس بدليل، ولكن لم نرجع أن نقول هل نحن لدينا شروط رؤية الدلالة ومانعية أو لدينا مانعية ذلك. هذا أساس في الفهم، لأن كل ثقافة تناقض الأخرى وكل معرفة تباين الأخرى، فلا بد أن يكون هذا سبب هذا الاختلاف. وهذا مدخل مهم جدا في دراسة أحوال الدلالة والدالين والمدركين وشروط الإدراك إلى آخر ما في ذلك من كلام لا يكاد ينتهي. إذن الدليل ما شيء هو شيء، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الأشياء تكون في الدلالة متناقضة، حتى لا يظن ظن بأن المسلمين لا يعرفون سر الموجودات، يعرفونها، يعلمون أن الأشياء تحمل دلالات متناقضة، يعلم المسلمون ذلك، المسلمون يعرفون ذلك. وفي كتاب الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وفيه أيضا آيات أخرى تدل على هذا الأمر، الأدلة تحمل معارف متناقضة، ورد كتاب الله تعالى هذا الأمر إذا حالت القلب. هذا مبحث مهم، والعجيب أن الذي وصفه القرآن في حول القلب بصفاته الغيبية السرية هي التي تحققت بالاستقراء والتتبع والنظر. وعلى هذا فإن حمل الأشياء للدلالة المتناقضة أمر معروف عند أهل الإسلام، ففي الزمان والحال الذي يدرك فيه هذا أن هذا دليل على عظمة الله وعلى قدرته وعلى اطلاعه على كل كبيرة وصغيرة وأنه المدبر لكل شيء في الكون، يرى غيره خلاف ذلك، أي معنى تماما الذي يناقض هذا. والكلام في هذا معروف، ومن قارن بين أدلة الطرفين سيدرك هذا في القديم والحديث. قال: شيء يمكن التوصل، استعمل هنا التوصل وبحث أبحث فيما يحمل عليه هذا اللفظ، لأن كلمة تفعل فيها احتمال التدريج وفيها احتمال الفعل بالمشقة، تفعل لأن فيه التكلف تفعل، فالأصل في التفعل هو التكلف، هو الأصل فيه، كالتقول صناعة القول الذي لا وجود له، وتصنع أسف هذا فعل أصلي. جملة من الأفعال وردت على سعة التفاعل وهي تدل على التكلف، هو الأصل فيها. واختار الشارح تفسيرها بذلك، قال: التوصل بكلفة، توصل بكلفة، الكلفة هي المشقة، والمشقة هي إعمال الذهن على نحو المخصوص، والمقصود بالكلفة التي في النظر، هذا بين. فإن النظر كما لا يخفى يتوقف على جملة من الأعمال الفكرية والتحصيلية والتثبتية والتبينية إلى غير ذلك، هذا معروف. فإذا أردت أن تصل إلى علم ما في دليل فأنت تبذل جهدا في ثبوت هذا الدليل وكونه حجة، وهذا يحتاج إلى بذل الجهد في البحث عن الأدلة التي تقضي بذلك أو بضده. ولا يخفى أن الإنسان يرسل ذهنه، وإرسال الذهن في المعقولات والأفكار والتأملات أشد على الجسم من إعمال الجوارح الأخرى، أن العمل الفكري يرجع على جميع الأعضاء بالإعياء، ويرجع أيضا على الجهاز الداخلي بخلاف العمل البدني فإنه يرجع بالتعب فقط على الجسم وليس على ما بداخل الإنسان، بينما العمل الفكري الذي قلنا بأنه يحقق هذه الكلفة يرجع على هذين جميعا بالتعب، ومن هنا جاء ما يسمى بتحصيل بالكلفة. إلا أن ناصر الدين اللقاني رأى أن لا يفسر التوصل هنا بماذا؟ بالتكلف، التوصل بكلفة. قال أحسن أن نقول التوصل بالتدريج، ففسر هنا التفعل بالتدريج، هكذا رأى وجادل في ذلك. ولكن ما فعله الشارح أيده المحشي في هذا الحمل، فقال إن تفعل يدل على التكلف، قال وأيده المحشي البناني في هذا، ثم بيّن أرجحيته، بيّن أرجحيته فقال حمل التفعل على التكلف، ومعناه معاناة الشيء، أي أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل، يعاني الفعل ليحصل. هذه العبارة كما ذكر من حشى هنا هذه العبارة للزرابردي، وهذا تفسير التكلف بمعاناة الشيء لأن الفاعل يعاني الفعل ليحصله، هذه العبارة نقلت عن الشيخ الزرابردي علماء الأصول. قال وهذا هو المعاناة، معاناة الفاعل، متحققون في كل دليل، المعاناة هذه متحققة في كل دليل. ووجه هذا فقال إذ لا بد فيه من ملاحظة الصغرى والكبرى، والملاحظة فعلون فكريون، بمعنى الملاحظة استطلاع الشيء من جميع قواه، هذا معنى أن هذا معنى الملاحظة، استطلاع هنا، هنا الملاحظة هنا استطلاع الشيء من جميع قواه، تنظر في دلالته وحجيته وبرهانيته وقيمته العلمية إلى آخر ما هنالك. قال بأن هذا موجود في كل دليل إذ لا بد من ملاحظة الصغرى والكبرى، والصغرى دائما تندرج في الكبرى، هذه من عيوب المنطق. ومعنى ملاحظة الصغرى أنك تأتي بها ثم تنظر في مطابقتها وصحتها وحجيتها وما ينتهي إليه أمرها من الضروريات. وكتعرف دابا أن أي معرفة نظرية نسوقها فإننا ننظر فيها أولا، وما زلنا ننظر فيها ونتتبع أصلها حتى ننتهي إلى القاعدة الضرورية التي لا بد منها في المعرفة الإنسانية. وهذا منصوص مقرر مجمع عليه، المقصود أن الإنسان لا يمكن أن يفكر في الأمور الكسبية إلا بقواعد ضرورية، إلا أنهم اختلفوا في هذه القواعد الضرورية، فقال بعضهم هي عدم التناقض وخصصها بذلك، قال هو هذه القاعدة هي أم المعرفة، أم المعرفة، ولو قدر لهذه القاعدة أن تنهار لانهارت المعرفة الإنسانية كلها، البشرية كلها، لو أن التناقض ممكن لانهارت المعرفة الإنسانية، لأنه إذا قلت لك زيد كاتب وأمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا بقول زيد ليس بكاتب ما صحت عندنا أي معرفة، إذا احتمل أن يكون هذا الشيء صادقا وكاذبا فستنهار المعرفة، فسينهار هذا الكلام، ولو لأن لا يكاد الإنسان الآن يثبت عنده شيء، لأن كل شيء تقوله تخبر به يمكن زيد مات، زيد مات، يقول مثلا زيد مات، ويمكن أن لا يموت، احتمال صحة التناقض لا يمكن تكون معرفة. كل هذه المعرفة الكسبية التي نروجها من الصباح إلى المساء إذا انهارت قضية استحالة التناقض، استحالة صحة التناقض، أو أن التناقض لا، عدم التناقض إذا زال هذا فإنه ستزول معرفة الإنسانية كلها. والثاني الذي قالوا بأنه تلاحظه في الصغرى والكبرى لتعرفه هو الهوية، وأنتم تعلمون أن الأصوليين لهم عناية اسم كبير اسم بالهوية ويدافعون عنها. ومعنى الهوية أن الهوية لا تتكرر، لا تتثنى ولا تجمع، ولو قدر للهوية أن تتعدد لما صح لنا حكم. معنى الهوية، هوية زيد مثلا وهوية عمرو، فلو أمكن أن تكون هوية زيد هي هوية عمرو وهوية عمرو هي هوية خالد، ما يمكنش نعرفه مع من نبيعنا ولا مع من نشرينا ولا شكون اللي عطانا الأخبار الباح ولا نسبوا الأخبار لأحد، لأن هذا يمكن أن يكون هذا وهذا يمكن أن يكون هذا، وهذا يؤدي إلى فساد الوجود والمعرفة. ولذلك الوصولية عندهم تشدد كبير في الهوية، يقول لك ما تقول ليش هوية القضاء هي هوية الأداء وهوية الأداء هي هوية القضاء، وما تدرش لي أنا حقائق متعددة، هذا مخالف لطبيعة الوجود. الوجود الهوية هوية لا تتثنى ولا تتكرر، هو هو، فإذا قيل بأنه هو ليس هو فسيؤدي ذلك إلى زوال المعرفة الإنسانية. لذلك يقال من أركان المعرفة الإنسانية الهوية، لو قدر لها أن تزول لزالت المعرفة. إذا أمكن أن يكون هذا هو هذا وهذا هو هذا وهذا هو هذا، ما من ما عرفنا شكون، شكون اللي هدرت معه البارح، زيدون زيدون، يمكن يكون هذا زيدون، يمكن يكون هذا هو زيدون، يمكن يكون هذا زيدون. وإذا ضاعت الهوية ذهبت المعرفة، لأنك لا تستطيع أن تعرف المحمول ولا تستطيع أن تعرف الموضوع، لأن ذلك المحمول قد يكون هو وغيره وغيره، قد يكون الموضوع هو غيره، وبذلك فلا يمكن، وغير ذلك مما يسمى بالضروريات الأساسية للفكر البشري. هنا هذه الضروريات اللي احنا كنفكروا بها والأساس بها وقع عليها حرب، وقع عليها حرب كبيرة في الغرب، واشتدت المعركة فيها وضربت فيها الهوية ضربا كبيرا في منطق إنجليز، وساق ذلك مساق الهدم للمنطق اليوناني والإسلامي. قال بأن الهوية وهمون، الهوية وهمون، وذلك بقانون السيرورة والسيرورة. فهذا الذي قلت بأنه زيد عندما جلسته ليس هو زيد الذي رأيته في اليوم الثاني، وذلك لما يعرف عندهم بماذا؟ بتبات التغير وانعدام التبات. ولهم في ذلك كلام طويل، وقد سخير منهم مفكر المسلمين والذين ردوا عليهم يقولون لهم تمارك الدبز جمع. أولا التناقض، هم ما عرفوش شنو التناقض، التناقض اسمه التضادي، وهذا تسخروا منهم هذا المفكر المسلمين، تقول ما عرفتوش كاش شنو التناقض شنو التضادي، واش ما عرفتوش شنو الفرق بينهم؟ لأنهم إذا تحدثوا في باب التناقض ماذا يقول لك؟ التناقض ثابت في الوجود وهو أصل التغيير، وذلك أن الطبقة تصارع الطبقة، وأن الشيء يصارع الشيء، وأن الجديد يأتي على القديم والقديم يتصارع مع الجديد، ثم ينتصر الجديد على الدوام ويموت القديم، كالبيضة التي كانت بالأمس بيضة ثم أرادت أن تكون فرخا أو فروجا، فرخان اسمها الفرخ. فهذه البيضة الآن فيها قوتان تتصارعان، قوة تريد البقاء على البيضة وقوة تريد أن تنتقل إلى البيضة، والتي تريد أن تقيل البيضة هي التي تنتصر أخيرا. ولذلك أنتم أيها المقلدون الجامدون تريدون أن تبقوا البيضة بيضة، والقوة الحقيقية هي قوة التغيير التي لابد أن تنقلها إلى الفروق. كلام كثير، ولكن دائما تقول من الذي ينتقل إلى الأعلى؟ هذا لوحده هو جمزة ما سكتوا به بزاف ديال الناس، ولو الناس يقولوا احنا دابا كذا، ولكن يوجد ديول وبحوث وتكاميش، وفي هذا الموضوع انتهى فيها المسلمون الموحدون الإيمانيون إلى أن قضوا على هذا الشيء بالبرهان والحجة الخارجية الوجودية. خلاصة كلامي أنك تلاحظ الصغرى والكبرى، ثم إذا أردت أن تبحث في جينتها أي من ماذا تركبت الجينة، حنا أخذناها منه وكنستعملها، هي ماشي ديالنا ولكن أخذوها من الأطباء ودخلوها في المعرفة، المعرفة الطبيعية والمعرفة الإنسانية والمعرفة الأدبية والمعرفة اللغوية، حتى حنا قلنا لهم روها مزيانة تشبيها بالمجاز، لأن الجينات هو ما يتركب من الإنسان من خصوصية جينية تقول له تنتقل من الأبي إلى الولد والجد إلى آخره، هكذا تنتقل الجينات. حنا تقول لك خصك تقلب على الجينات ديال كل معرفة من أين أتت، ولكن راه حتى هذاك البحث ديال الجينات راه أعطى أمورا مهمة للفكر الديني الحقيقي. الفكر الديني الحقيقي راه ما عندوش على شي خافي، قلتي تمشي معاك الجينات تمشي معاك الجينات، تمشي معاك ندرس معاك هذاك الشيء اللي كتسميه التناقض مرحبا، بغيتي نمشي معاك داك هويه مرحبا، بمش ما بغيتي. والمؤمن يعلم قطعا ان القضيه الادراكي انفصلت مما ذكرناه سابقا، وهو شرطيه الادراك او مانعيه الادراك، وما كينساهاش حتى لو انك استنتجت من هذا الشيء حكما، ولا ينسبه الى الدليل، ينسبه الى خصوصيتك النفسيه وخصوصيتك التربويه والمعرفيه، ما كينسبوش للدليل، وهذا يجب ان يعلمه من لا يعلمه. لو الخط خرج من داك الشيء البحوث، دابا الملحد ملي غيدخل الالحاد في البحوث تيقول لك كيستخرج القضايا العلميه، اما انها وداك العقيده ديالو فين كاينه، وهذيك التوجيه النفسي وهذيك التوجيه المعرفي وهذيك الاساس الذي هو اساس عنده في الفاعل والاثار والعله ماشي نمشاو. ولذلك يقول سيد قطب رحمه الله الشهيد سيد قطب: كل ما هو راي فيه عقيده ايا كان، سواء في الفيزياء كان في الكيمياء كان في الرياضيات، سواء حتى في الامور العاديه تيكون هذاك العقيده. واللي قال لك كاين شي واحد تيفكر بدون عقيده راه تيكذب عليك، ويقول لك حنا محايدين اسيدي حنا في المختبر، وعلاش وداك وشنو كتعتقد في الكون؟ انا لا اعتقد بشيء. تعتقد بشيء ولا بد ان تعتقد بشيء، وهذاك يعتقد بشيء، ذاك الشيء راه يؤثر ويصنع ويوجه ويبين ويقرب ويبعد. قد ضحك علينا هنا بسبب حنا دايرين حنا ولا ما عارفينش الخبايا ديال النفس البشريه، ما عارفينش ان حد الفلوس المدوز، الفلوس حد المدوز. ولكن اذا اذا اذا اذا جادلت من تجادل من يستعمل السب والشتم والاستهزاء والاستخفاف. نحن نحتاج الى ملحدين عقلانيين، لأن كما يقال أن يكون عدوك شجاعا بطلا أحسن من أن يكون ضعيفا جبانا فتضيع الوقت، أن ذلك الشيء غير كتضيع الوقت. فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع، إيش كذلك الشعير؟ بكلقوة الشغوائي جلت فلم أكن لأولع إلا بكمي المقنع. من العرخ الرجال الفرس ديالي الذي رأسها معوج كاللقوة وهي الحداءة، لا أعتني إلا بالكمي الشجاع الذي لبس القناع. أنا ما كنمشيش للعجائز كما كيقولوا. هذا مثال لمن أراد أن يناقش الفكر، فليكن الذي يناقشه ملحدا صفرا خالصا زرق، حتى بعد إلى خدمتي كتخدم بعدا شي حاجة، فما تقضي على الوقت. أنا دابا هذا بحال عيالتي الإسلام لم يعطي لمرأة حقه، ومن أدركت وما عرفتش أنت ما عرفتش منهج التفكير، ما عرفتش الوسائل في التفكير، ما عرفتش أسباب التي تؤثر في العقل، ما عرفتش مانعية الإدراك، ما عرفتش شنو هي الأمراض التي تنسب إلى المعرفة، كل هذا وتجي تهضر أربعة شنو هي الاستنتاج المعرفي من الدليل، وعرف شنو هي الدليل وعلاقة الإنسان بالدليل والعوائق والممكنات والمانعات وكذا، أتهضر ما عرفت علاش خرجنا لهذا الهضره دا. خلاصة الكلام أن الملاحظة عن الاستطلاع الدليل من جهة قواه، ربما يكون هذه القاعدة تنتسب إلى العادة، وربما تكون تنتسب إلى العقل، وربما تكون تنتسب إلى الشرع، نديروها الاستطلاع أن ننظر في جميع أحوالها ومستنداتها لنعرف قوتها، هذا معنى الملاحظة. ثم تلاحظها أيضا من ناحية تركيبها، واش تركيبها سليم وغير سليم، لأن الأقيسة كما تعلمون يشترط فيها أن يشترط فيها أن تأتي بما اشترط فيها من بالكميات والكيفية والجهة، ما سيأتي بحث ذلك. أنا كي لجبتي مثلا القياس ولم تكن قضيت به بما اشترط فيه من ناحية الكمية ومن ناحية الكيفية أو خرطت في الجهة، القياس كله غادي يكون في مهب الريح، ما غاديش يكون صحيح. خصك الاستطلاع، استطلاعه ملاحظته حتى تعرف هل استتم شرائط المقدمة أم لا، استتم شرائط القياس أم لا، هذا معنى الملاحظة. كذلك أيضا تلاحظ وجه الدلالة وهو المهم، وجه الدلالة الحد الأوسط، هذا مهم جدا، لأن ملاحظة وجه الدلالة أو وجه الدلالة هو الأساس في المعرفة. وكثيرا من وجهات الدلالة يدركها بعض الناس دون بعض، خاصة أصحاب الفراسات الذين قد يلتقون مع شخص فينظرون فيه فيرون فيه وجه الدلالة. مثلا تشوف فيه، أنت ما غادي تشوفه لكن هو تيشوفه، كيشوف فيه وكياخذ منه محل بناء المقدمات، واخا يكون صغير، أو يأخذه من كلامه، أو يأخذه من تصرفاته. أن كما سبق ذكرنا أن الإمام الغزالي يقول إن بعض الأشكال في الإنسان من وجوه الدلالة، واش قالها ولا ما قالوش؟ الشيخ الشافعي ما قالوش إدارة يجن قريب قبيح المنظار ولا عنده لين أش قال؟ الشافعي شكون اللي قلت أنا؟ لا الشافعي كان يرى أن في تركيب الإنسان، في صورة الإنسان دلالات، وجهات دلالات يمكن لك أن تأخذ منها المقدمات، وذكر قبح المنظار وكذا. ماذا قال؟ شنو هذا قال بأن فيها وجهات دلالة على المصائب؟ عن زرقاء كوسر اللي عندي لحية صغيرة دي قدر تكون صحيحة. قال ويكره ومن شروط الأتي أن يعمر من كان كوسجا، شيء أبيات. احنا ما كنقولوا لي الكوسج، كنقولوا لي خفيف العارضين، وكان أبو بكر خفيف العارضين. إذا كان كوسجا وخرجت جبهته وزرقت عيني يقول هذا إنسان شرير، لا خير فيه. اش كذلك هذه وجهة الدلال، هذا وجه الدلالة. ووضعوا كثيرا من وجهة الدلالة في حركة الأنف والأذن، قال لك الإنسان إذا خرجت أذنه كانت من نهكة فهو نبيه، ولكن الله يعلم ما من النبيه اللي فيه، لأن يكون هناك تحرمية، مش دليل أنه يكون نبيه في أمور تنفع، يمكن يكون عندك الشيطان يتنبأ دقيق الملاحظة، ولكن قد يكون فيما لا ينفع. خرجت له النبي حدك تركته يقول هذاك إلى شسير النبي، ويقول إذا كان الإنسان يحرك عينيه كثيرا ففيه شيء من الهوج والحمق، وجه الدلالة. ووجه الدلالة أيضا تؤخذ من الأقوال، ووجه الدلالة تؤخذ من طبائع الوجود، ووجه الدلالة يدعي العرفاء بأنهم يعرفونها من أصوات الطير ومن أصوات البهائم، ولا أدري كيف يفهمون من هذا. ويقال كما في الدلائل النبوة أن جمالا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال إن هذا الجمال يشتكي لي، ومن حاله أخذ وجه الدلالة. هل له صوت للجمال؟ ليس له صوت، ولكن لما رأه ونظر فيه دلف إليه ذلك الجمال، فقال هذا الجمال يشكي لي أنك تستعمله كثيرا. معنى ذلك أن وجه الدلالة كثير، وكثير من الدلالة لا نراها، وكثير نراها ولا نستطيع أن نبني منها المعرفة، وذلك لأنها تتوقف على قواعد معرفية وعلوم لا نملكها. مثلا قد تمر في هذا الواد وتجد فيها أحجارا، الجيولوجي وعالم الطبيعة يمكن أن يحدثك عن معارف تتعلق بتلك الدلالات. وهكذا فإن كثيرا من المعارف توجد في الكون، ولكن إدراكها قد يتعذر بنا، قد تراها ولكن لا تعلم دلالتها، أو قد تعلم دلالتها ولكن لا تستطيع أن تعرف المعارف التي تبنى عليها. إذا وجه الدلالة، هل وجوه الدلالة كلها تظهر للناس؟ لا لا، الله تعالى ذكر في القرآن أن من الناس من يرى ومنهم من لا يرى، منهم الذي عمي ومنهم الذي له البصيرة. هذا خطر كبير على الإنسانية في ادعائها أنها تملك شروط المعرفة. شروط المعرفة اشترط فيها الإيمان بالله تعالى، شرط أساسي في المعرفة. يجيك داكشي، يجيك داكشي مزيان ولا يجيك خايف، هذا هو الحق. الإيمان شرط في المعرفة، الإيمان بالله شرط في المعرفة وشرط في التكليف في التفكير. العقلانيون غير الدينيين قبلوا أنه شرط في التفكير كذكرت، ولكن شرط في الإدراك يثبته أهل الإيمان. معرفة الله شرط في الإدراك، أيوة نعم، شرط في الإدراك، إيمان بالله سبحانه. وكلما كان الإيمان شديدا كان الإدراك قويا، كلما كان الإدراك قويا خاضعت الجوارح للعلم ولا تستطيع أن تتخطى قوته لشدة نوره. هذا ما كيش العارف بالله هنا باش يقول لنا. وملاحظة الترتيب الخاص إشارة إلى أن بناء القياس ليست هملا، بل لا بد أن ترتب على الطريقة التي قعدت في علم المنطق أو حتى في علم البيان، إن كان تقديم الفاعل والمفعول وكذا أيضا، هذا أيضا ضروري، لأن في التقديم والتأخير فوائد ومعارف مختلفة، قدمت لها علم لها دلالة، إذا أخرت لها دلالة، ولا بد من اعتبار هذه الأشياء. وكل ذلك معاناة بلا شبهة، يعني يعاني في التفكير، يعاني في الترتيب، يعاني في تقويم، يعاني في إعادة البحث فيما شك فيه، كل ذلك معاناة. ورجوع ذلك على الجسم بالإعياء والإرهاق أمر معروف، حتى إن التفكير في الساعة يعادل ساعات من العمل، تفكير شديد هكذا. وإن اختلفت بالقوة والضعف في أفراد الدلالة، إذن هكذا نصر المصنف قول الشارحي التوصل الوصول بكلفة، وقرر ذلك إذا لا بد من الكلفة. نصر الدين القاني لما قال تدريج ساق الأدلة التي يدرك فيها العلم بدون معاناة، قال بأنه قد لا يكون في الدليل تكلف كالعالم بالنسبة للصانع. هكذا قال: من نظر في العالم ورأى ما فيه من نظام وترتيب وإحكام وإتقان فإنه يعلم أن له صانعا قاصدا لذلك مريدا لهذا الأمر. هكذا سيدركه، لكن يقول له لا، اجتهد في معاناة، لأنك ماذا تفعل؟ تستخرج التغيير، التغيير الذي هو وجه الدلالة في العالم. تتخرج اولا تتخرج هذا غير وجهون من وجوه الدلاله، تغيير ثم تقول هذا التغير يمكن أن نستخرج منه مقدمتين: العالم متغير وكل متغير حادث، التغير هو الأساس، إذن هذه راه معاند. ثم ترتب هذه القضية، ثم ترتب هذا القياس، ثم تستخرج نتيجته. قد يقول بعضهم: والله إن هذا بسيط وسهل ولا كلفة فيه. اتفق علماء النظر المحققون أن العلم ليس فيه سهل ولا صعب، وإنما ذلك بحسب حالة الناظر وليس بحسب المعرفة. هذا سؤال. لذلك بعضهم تقول الضروري قد يصير نظريا، والنظري قد يصير الضروري باعتبار حال الإنسان وليس باعتبار حال المعرفة. الذي خاض في العلوم زمنا طويلا ومارس هذه الفنون بدقة وعمل واجتهاد، فإنما كان عند البعض مكتسبا بالنظر يكون عنده هو من باب الضروريات، يدركه بأدنى التفات في الذهن إليه لكثرة النظائر والأشباه والأمثلة والمعارف التي قامت به، حتى صار هذا الشيء الذي عند الناس نظريا يصير عنده ضروري لكثرة الممارسة. ثم مقامه في قلبه اليقين، ومقام غيره ومقامه في قلب غيره الظن الغالب في أحسن الأحوال. ماشي يقول لك هذا بسيط ولا هذا صعب ولا هذا، لا، محققون تيقولوا ما كاينش حاجه سميتها صعب وشي حاجه سميتها ضروري اسمها شي حاجه نظريه. النظري والضروري بحسب مقدمات والأدلة والبراهين التي عندك، فيصبح عندك ذلك الشيء ضروريا لكثرة ما عندك من الأدلة والمقدمات والبراهين والحجج، فإذا حكي لك ذلك الأمر صار عندك ضروريا، وإذا فقدت هذه المادة يصير عندك نظريا تحتاج فيه لكلفته وأعمال النظري وبناء المقدمات والتأملات والإتيان بما يعينك على التصديق إلى آخره. هكذا. إذن الشيخ ناصر الدين العلامة ناصر الدين الخاني قال لهم ما هذا التوسل بكلفة ماشي ما كاينش دائما، احنا العالم تنشوفوا فيه نعلم بأن فيه له صانع، وهذا بديهي، لكن بديهي عندما ركب فيه جملة من المقدمات والبراهين والتربية والتكوين والمعارف هي التي صاحبته فأعطت له هذا العلم، وليس التغيير وحده ولا حتى النظر في العالم. هذا أولا. ولما حمله العلامة على التدريج فسر التدريج بقوله حصل مرة بعد مرة كتجرعه أي شربه جرعة بعد جرعة، هكذا. كتعرفوا دابا أن المحشي ينصر الناصر في هذه المباحث، إلا أنه هنا لم ينصره، قرر أن التوسل بكلفة هو الصحيح، وأن القول التوسل بالتدريج غير سديد. قال بأن الصحيح هو أنه فيه المعاناة، وإذا كانت فيه المعاناة السابقة فالأولى أن يفسر بأنه التوصل بكلفة أو الوصول بكلفة. ثم إن الشربيني أيضا ثم إن ابن قاسم الشربيني نصر أيضا هذا القول الذي قاله الشارح وأيده المحشي، كذلك أيده أيضا ابن قاسم، فقال وما ادعى أي ناصر الدين لقاني وما ادعى أولويته يرد عليه أن الوصول إلى المطلوب لا يتكرر، لأنه هو ناصر الدين لقاني قال بأنه يأتي مرة بعد مرة، قالوا له هذا العلم واش كيجي مرة بعد مرة. أدركت مثلا أن زيدا كاتب ثم ذهب ثم رجع، فقال زيدا كاتب ثم ذهب ثم رجع، قلنا يجب أن تدريج زرعتان بعد زرعتين. إذا جاء العلم يكون دفعيا أنيا، فلا يكون بهذه الصورة التي ذكرتها وأنه يجيء مرة بعد مرة. العلم إذا جاء يكون دفعي أني، وإنما التدريج في مبادئه الأسس التي ينبني عليها. وأغلب المبادئ لا تذكر في محل ذلك العلم، هذا هو الأصل فيها. ولذلك مبادئ العلوم هي مسائل أخذت من علوم أخرى، هذا هو الأصل في المبادئ العلمية. مثلا كتلقى المبادئ تأخذ من علم أخر وتكون في مقدمة الكتب، هذا الأصل فيها. نعم قد تكون بعض المقدمات التي تعين على الفهم، ولكن الأصل في المبادئ أنها تكون من فن آخر. مثلاً دابا كتجيب من علم المنطق وكتجيب من علم اللغة بس من مسألة فقهية مثلاً، ولا أن تبني مسألة أصولية مثلاً. ولكن هذه المبادئ التي تستعين بها من علوم أخرى. ولهذا إذا دخل أرباب العلوم الأخرى في البحث يكون العلم مترقيا، وهذا ما حسن هذه الحواشي، لأن فيها المتخصص في البلاغة وفيها المتخصص في التفسير وفيها من وظيفته علم الكلام، وفيه وفيه وفيه اجتمعوا وتكلموا وناقشوا تجتمع تلك العلوم كلها، والطالب يستفيد ويعيش ذلك الجو العلمي الراقي الذي فيه تعدد الجداول والروافد التي تصبه في موضع البحث إلى آخره. إذن فقد رد ابن قاسم على الشيخ ناصر الدين النقاني بأن هذا الذي ذكرته غير موجود. أولا هذا التدريج ما كاينش في العلم، العلم دفعي آني، فكيف قلت بأنه يجيء كما كالشرب تشرب ثم تتشرب ثم تشرب ثم تشرب؟ هذا ليس في العلم. إلا عرفت أن زيدا قائم فعرفت أن زيدا قائم، فكيف يكون صورته المعنوية كالصورة المائية في الحسية؟ هذا تشبيه لا يظهر بالوجدان، لأنك إذا رجعت إلى وجدانك وتأملت في المعرفة التي عندك فأنت لا تجدها على صورة شرب الماء، وإنما تجد أنها تهجم عليك هجوما فترد عليك. هل هنا ملاحظة؟ كيف ملاحظة هنا؟ هو هنا العلم الذي يدرس هنا ما هو؟ هو العلم التصديقي، والعلم التصديقي أليس دفعيا أنيا؟ إذا كان متعلقه الصدق، إذا كان متعلقه غير بسيط، مثل ماذا؟ بالإنسان؟ هو جاب العلم قال بأنه يكون مثل شرب الماء كذلك جرعة بعد جرعة، ولكن متى يسمى هذا الشيء علما؟ إذا استكمل جميع أجزائه، إذا علمت أن زيدا قائم هذا هو العلم. أما إذا علمت زيدا ولم تعلم القيام ثم تعلمت القيام ثم علمت أن زيدا قائم فهذا هو العلم، ففي الآخر الأمر ما هو؟ ليس دفعيا، أليس أنيا أنه هجم في آخر الأمر فاستقر؟ لأن العلم هو الانتزاع، اسم هو التصديق، إثبات وانتزاع كذلك، إثبات وانتزاع. أليس الإثبات أمرا دفعيا أنيا؟ أنك تقول زيد قائم فتثبت له القيام، أو تقول زيد ليس بقائم فتثبت له عدم القيام، ليس كذلك؟ إذن فصورة هذا أنه دفعي أني. لا، نحن كنقولوا متى يسمى علما، لأن إذا ما معنى العلم هو ذاك الفعل أو ذاك الكيف، أما هذه الأمور الأخرى كلها غير تصورات. تصور القيام، تصور زيدين، تصور نسبة ثبوتية. ثم نقول بأن زيدين قائم في آخر الأمر نثبته. إذا أثبتنا هذا هو العلم، هذا هو العلم التصديقي. أما هذا، أما نتصور زيدين فأقول هذه الشربة الأولى، ثم أتصور القيام فأقول هذه الشربة الثانية، ثم أتصور النسبة التامة، ثم أقول هذه الشربة الرابعة، وهذا كله علم. هذا على مذهب من يقول بأن التصديق مركب. واش التصديق مركب؟ واش انت على مذهب الرازي ولا على مذهب الجمهور؟ واش التصديق مركب ولا بسيط؟ لا، ماذا تختار؟ مركب؟ ايوا، هذا مذهبك انت والرازي، ولكن نحن لا يلزمون هذا المذهب. نعم، من قال بأن التصديق مركب وأن هذا كله يسمى علما، فيسمى إدراك زيدين وإدراك القيام وإدراك النسبة ثم إدراك ثبوت هذه النسبة، نعم هذا في جرعة، الجرعة الأولى، الجرعة الثانية، الجرعة الثالثة، الجرعة الرابعة، نعم هذا إذا قلنا بهذا المذهب. أما إذا قلنا بأن التصديق هو الإثبات الأخير وهو إدراك النسبة ثبوتها وعدم ثبوتها، فهذا في حقيقة بسيط. ولعل هذا الذي ذهب إليه العلامة الناصر هنا يرشد إلى أن هذا كله عنده يعتبر علما، تصور المحكوم، تصور المحكوم عليه، تصور النسبة، ثم ما تقدم من إدراك نسبته إثباتا وعدما، هكذا المسألة. على كل حال، ناصر الدينقاني يمكن أن يوجه كلامه بهذا، يمكن أن يقال له نعم صدقت، ولكن على مذهبي من يجعل العلم مركبا، أما ما تصدق مركبا، أما من يقول بأنه جزء بسيط وهو الأخير فهذا ليس فيه البساطة على ما يظهر. كذلك هل يوجد هنا شيء آخر؟ إذا قلنا بأن هذا التدريج الذي ذكره الرازي رده ابن قاسم بأنه دفعي أني، وإنما التدريج في مبادئه، إذا يكون هذا مذهبه هو أن الحكم بسيط وليس في كل منهما وصول المطلوب. قد تقول كما أن الوصول لا تكرر فيه كذلك لا كلفة فيه. نعم، إذا قلت له مثلا بأن الوصول إلى العلم لا تكرر فيه، أقول لك إذن لا كلفة فيه، فما الفرق بينهما؟ ما وجد فيه التكرر هو ما توجد فيه الكلفة، وما ليس فيه تكرر فلا كلفة فيه، فبينهما تلازم. هذا رأي قوي من اعتباره في هذا الباب. قلت يصدق مع وقوع الكلفة في مبادئه ووقوعها في الوصول، ولا يصدق مع التدريج في مبادئ الوصول، وإن سلم فلا أولوية فيه. هذا ما يتعلق بمبحث قوله الوصول بكلفة قد بحث فيه كما سمعتم، والبحث فيه بين الشارح والبناني وابن القاسم من جهة أربعة سنين، وناصر الدين لقاني وحده هو الذي قال إن التوسل يفسر بماذا؟ بالوصول بالتدريج وليس بالكلفة، ليس الوصول بالكلفة، واضح؟ وفي ذلك يقول زيد قوله على الوصول بكلفة حمل صيغة التفعل على التكلف، ومعناه معاناة الشيء، أي أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل، وهذا متحقق في كل دليل إلا بد من ملاحظة الصغرى والكبرى. ووجه الدلالة الذي هو الحد الأوسط وملاحظة الترتيب الخاص، وذلك معاناة بلا شبهة وإن اختلفت بالقوة والضعف في أفراد الأدلة، فاندفع ما قيل إنه قد لا يكون في الدليل تكلف كالعالم بالنسبة للصانع، ولئن سلم ذلك فيكفي في صحة التعبير بصيغة التفعل المفيدة للتكلف كون الشأن والكثير ذلك، فلا يضر خروج بعض أفراد الدليل على ذلك. واعلم أن الدليل عند المناطق اسم لمجموع المقدمتين الصغرى والكبرى، وأما عند أصول الدين فالشيء الذي يتوصل بالنظر في حاله ووصفه إلى المطلوب فهو مفرد، بخلافه عند المناطق فمركب. ففي قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع، الدليل المنطقي هو مجموع هذا القياس، والدليل الأصولي هو العالم فقط المتوصل بالنظر في وصفه، وهو الحدوث إلى المطلوب وهو ثبوت الصانع. وعلى هذا القياس في قولنا النار شيء محرق وعلى هذا وعلى هذا القياس وعلى هذا القياس في قولنا النار شيء محرق وكل محرق له دخان. وقولنا أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب حقيقة. وحينئذ فقول المصنف بصحيح النظر فيه على تقدير المضاف، أي النظر في حاله ووصفه، بل لا بد من حذف أيضا في عبارته يتعين اختباره. والتقدير بصحيح النظر في حاله مع غيره، أي مع النظر في غير الحال أيضا، لأن التوصل للمطلوب الخبري يتوقف على القياس المتوقف على النظر للصغرى والكبرى والحد الأصغر والأكبر والأوسط والترتيب في المقدمات. قوله فاندفع ما قيل إنه قد لا يكون، قاله الناصر ثم قال: فالأولى حمل الصيغة على التدريج ليدل على أن أصل الفعل يحصل مرة بعد أخرى، وفيه أنه بعد تسليم ما ذكره لا معنى للتكرر، لأن الوصول إلى المطلوب عقيب الدليل دفعي آن، وتقصير المقدمات لا يصدق عليه التكرار بل التكلف. قرأت هذا أن المحشي أيد المحلي في هذا في قوله يحمل على الوصول بكلفة، ترى قرأتي ولا لا؟ ما قلت فيه الوصول بكلفة حمل التفاعل على التكلف، قرأتي جيد. إذن هذا ما يتعلق بقوله الوصول بكلفة، قد سمعتم ما فيه من البحث. قوله بصحيح النظر فيه، أي بصحيح، أي بالنظر الصحيح، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بالنظر الصحيح. هذا لابد من أن نقرره هنا وإن لم يذكره أهل الحاشية، بالنظر الصحيح فيه، فيه أي في أحواله وصفاته، بناء على أن الدليل عند الأصوليين مفرد، لذلك يجب أن يقرر فيه، يعني الشارح أن يزيد هذا ليبين أن الدليل عند الأصوليين هو المفرد، ولذلك فإنه ينظر في أحواله وصفاته. قوله إلى مطلوب خبري، المطلوب الخبري المقصود به حقيقة هو التصديق والتصديق، وإن كان العلامة الناصر سيذكر بأن هذا ليس بلازم في جواب له يأتي. مطلوب الخبر والتصديق زيد قائم، نعم نسبة التبوتية. قال: بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل بها الذهن إلى ذلك المطلوب. هذه كلمة بأن، الباء هنا جعلها الشارح بيانية، جعلها الشارح بيانية، وجعلها الشربيني سببية. بأن الباء جعلها الشارح بيانية، وقال في ذلك بيان للنظر الصحيح المشار إليه بقوله بصحيح النظر، هكذا قررها الشارح، جعلها بيانية، أي أن النظر الصحيح متصور ومحصل ومبين بأمر، هو أن يكون النظر فيه في أحواله وصفاته، في أحوال وصفاته من الجهة التي من شأنها أن ينتقل بها الدين الخبر. وقوله بأن يكون النظر فيه من الجهة، هذا قيد في تحصيل النظر من حيث كونه فيه، هذا قيد، وذلك أن الأحوال والصفات تتعدد. انظر إلى هذا فإنه سوف يكون مفيدا للنظر. الشيء تكون له أحوال صفات متعددة. هذه الأحوال والصفات يعبرون عنها بالجهات، يعبرون عن هذه الجهات تساوي الجهات. فإذا بحثت عن مطلوب الخبريين فيجب أن تبحث عن الجهة التي ينتقل بها الذهن منها إلى ذلك المطلوب الخبري. ما تمشيش الحال الذي ليس فيه انتقال ولا الصفة التي لا تنقلك، ولكن اذهب إلى الصفة التي فيها النقل. مثلا العالم، مطلوب العالم، دائما العالم، أن هذا المثال هذا داروه المتكلمين المتقدمين، بل إحنا لما عدناش أمثلة في علم الكلام الجديد، دائما تنسدوا بالكلام، أنا أتبعوه مصف. هذا العالم الآن حافي من شيء، حافي من صفة، ما لا يحصى. وإذا أردت أن تبحث عما يزود على أنه حديث، تكتب جهة التغير، تكتب بأن فيه مركب من جوهرين ومن عراضين، وأنه بسيط، وأنه فيه مادة من مادة، لأن كل هذا لا يرشدك، وإنما يجب أن تبحث إلى الجهة التي تنتقل منها الذهن إلى معرفة الحدود، لأنك تتقلب على الحدود. لأن شنو كدير؟ ماذا كنت تفعله؟ تضع المطلوب الخبري أولا هو الذي تبحث عنه. شنو كدير؟ كتقول هاي العالم حادث، هاي العالم قديم، هذا هو المطلوب، مطلوب خبري. ثم تذهب إلى العالم وتنظر في أحواله، أحواله كثيرة جدا، ثم تختار الذي يدلك على أن يدل الذي يصلح أن يكون ناقلا للذهن منه إلى ذلك الحكم. وكلنا نفعل ذلك الآن في كلامنا. فزيد مثلا قد يقول لك إنه صادق، إنه إنسان أمين، فتقول له ما الذي يدل على أنه أمين؟ يعني في جهات متعددة، أنه صغير، أنه كبير، أنه من بلد كذا، أنه كذا، أنه كذا، آلاف من الممكن، ولكن كتقلب هذه الجهة التي تنقلك إلى أنه أمين، إلى أنه أمين، تصوص الصفة التي تحقق بأنه أمين. فإذا وجدتها فهذه هي الجهة التي تنقلك إلى ما كنت تطلبه وهو الأمانة. تقلب على صفة فيه التي تنقلك إلى الأمانة. أما إذا ذهبت إلى صفة التي تنقل لك بأنه قوي، ولا بأنه كاتب، ولا بأنه شاعر، ولا بأنه كذا، لا يمكن لهذه أن ترشدك إلى المطلوب الخبري، لأن الجهة التي نظرت منها هي جهة فاسدة. مثلا عند أهل الإيمان إذا بغينا نستعمل الكلام الجديد، تقول هل البعث آتي؟ أريد أن أخذ الجهة التي تدل على هدف الإنسان أو الخلود. نقول هنا الخلود قادم، لأن هذا في شيء مقدمة. هل الخلود آتي؟ هكذا خلود الإنسان هو آتي. نريد أن نعرف هذا من الإنسان، أشعر شوف الإنسان تجوه فيه واحد الصفة التي تنقلنا إلى أن هذا الشيء، التي تنقلنا من هذا الشيء إلى ثبوت هذا الخبر. شنو كيقولوا؟ كل ما مشتاق إليه غريزي، كل مشتاق إليه غريزي في الإنسان، غريزي في الإنسان فله وجود، فله وجود بناء على المقدمة التي تقول لا يطلب الإنسان بطبعه إلا الموجود. دي قاعدة، الإنسان ما كيقبض على شي حاجة غير موجودة. في العطش كاين الماء، فيها جوع كاين طعم، إذا كيقلب على الخلود عرف بأن الخلود موجود، إذا كيقلب بفطرته عن الله عرف بأن الله موجود. هذه كيقولوا كل ما يطلبه الإنسان بطبعه الغريزي فله وجود. إذا شنو كتشوف ديك الساعة؟ كتشوف ديك الرغبة وتجعلها جهة الدليل التي تنقل منها إلى المطلوب الخبري وهو ثبوت الخلود. هذه غير مثال فيما، أو تقول كما هو معروف كل من غلبت عليه الغريزة الجنسية، هذه من الاستقراء ما بدنا نقول هذا الشيء حسن قال خليها قال لك شيء أجي نقولها في علم الكلام الجديد عندما ندرسه. أه؟ نعم، هي وجه الدلالة، هي وجه الدلالة عندك هناك من الجهة التي ينقل منها الدهن، وهي وجه الدلالة راهي عندك ثم، راهي عندك ثم جالسة بجلابية ديالها مريحة. إذن فلا يكون أن تنتقل من الشيء إلى الحكم المطلوب إلا إذا انتقلت إليه من الجهة التي ترشد إليها. ولكن دابا نعود مثلا، هل كل الجهات تظهر للناس؟ هل كلها تدرك؟ وإذا أدركت هل كلها ترشد؟ هناك طاقات أخرى تعني، هناك طاقات أخرى في الإنسان تمنع من هذا، ماشي كل دلالة راه كتاخذ. لا، ما عمرك شفتي دابا ملي كيتخاصموا العيالات بيناتهم وكتبين لهم وجه الدلالة راه ما كيشوفوهاش. كتصح مثلا بين الرجل والمرأة كيتخاصموا من وادين السطح، تقول واش كيكمي؟ لا لا ما كيكميش. واش كيشرب؟ لا ما كيشرب. ما كيتخاص بالليل ما كينوض السطح ما كيهرس عليك الكيسان؟ لا هادشي كاع ما فيه، كيصلي الله يعمر هذا، ولكنه كيصد عني كيقول لي ما تخرجش هذا، هذه بسيطه. لا، تشوف وجه الدلاله التي تدل على قبحه، ولا تريد ان ترى وجه الدلاله التي تدل على حسنه. انت كدر معها في جهه وجه الدلاله التي تريد ان تنتقل منه الى الحده، تزورك الى وجه الدلاله التي ينقلها الى البغض والشر. دائما تنتعجب من هذاك وجه الدلاله التي تثبتها أنت والآخر ينفيها، مع أنها في الحقيقة عند مضي الزمان وزوال هذه الطغيان وهذه الطاقة يرجع إلى الدلالة التي ذكرتها فيقول إنها موجودة وأنها حقيقية. ها؟ نعم. إذن إذا درست أي موضوع فينبغي أولا أن تعرف جميعه وأن تعرف دلالة تلك الجهات، وهذا يفتقر العلوم ويفتقر إلى صفاء الدين والقارحة وشدة التنبه وقوة التفطن واستعمال العلوم التي تعين على ذلك. لابد من هذا، أن توجد علوم تخلق التفطن والتنبه. على كل حال، لا يمكن أن تخلق التفطن والتنبه في كل مكان، ولكن بحسب العلم الذي تدرسه. كتمادة لك تخلق التفطن في علم، والمادة الأخرى تخلق التفطن والتنبه في علم، وهكذا. ولذلك يطلب الناس العلم النظر من أجل أن يملكوا هذه الطاقة أو الملكة. إذن قلنا بأن قوله بأن يكون النظر من أجل أن ينتقل من هذه المطلوب المسمى وجه الدلالة، قال الناصر هنا معترض، قال لهم أنتم دابا تقولوا صحيح النظر ودرت له واحد السبب ولا واحد ولا واحد واحد واحد اساس، هو ان يكون النظر من الجهات التي يمكن ان ينتقل منها الدين. كلمة الشرع ما كفي شيء، هذا لا يكفي. فينا هو ترتيب المقدمات التي لا يمكن للدليل ان يتم الا بها. الا يجيء الخطا من جهه تركيب المقدمات؟ مقدمات راس تعرف كيف تقدمها في الكم والكيف والجهات. خلينا على الجهه، الكم والكيف بعدا، في الكم والكيف، لأنك إذا أردت أن تستعمل الشكل لابد أن تعلم ما المشروط فيه في المقدمات، وش مشروط فيها الكيف الفلاني والكم الفلاني ولا لا. فإذا لم تضبط ذلك لا يمكن لك للنظر أن يكون صحيحا هكذا، بل لابد من هذا الشرط. ولذلك اضطر من دافع على هذا هنا أن يقول بأن كلامنا ليس في النظر مطلقا، وإنما النظر من جهة المادة. أما النظر العام الذي ذهب إليه نصر الدين النقلي فليس كلامنا فيه، وهذا ما سيجتهد الشربيني في إثباته في جوابه عن هذا الإشكال الذي أورده من؟ أورده الناصر على القوم. وعلى كل حال سيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطة مبينة في الكلام الأسير.